السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. زي الشجر في الجناين والتمر فيه أشكال. الناس معادن ولكن طبعهم أشكال. انظر إلى الحر لما يمر بأيابك بكلام يشبه دوال الحلوين بأيابك. الدنيا كمسمار والخلق فيه نعمه. الحر ينسى الزمان والراهين تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.